الله. الله. الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان الجولات الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله أكبر الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.